الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التهاون في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة ثاني أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالتهاون في الصلاة جريمة عظيمة خطيرة ومنكر فادح، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفر من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. الترك المطلق بمعنى أنه لا يصلي ولا فرض من الفروض، وإلى فسقه إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا. والتهاون فيها لا جرم أنه يدخل الإنسان في دائرة الفساق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ذلك لأنه بسبب عدم محافظته صار من أصحاب الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. فهذا ظاهره أنه يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا الترك الطويل الكثير. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فتهاون أختك في الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، لا يجوز إقرارها على ذلك، بل الواجب مناصحتها وإخبار والديك بذلك ووعظها وزجرها وأمرها بالمعروف ونهيها عن هذا المنكر العظيم والدعاء لها بالصلاح والهداية والاستقامة. ولا تملكي لأختك إلا هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق والامتثال فإن أمرها لله تبارك وتعالى. فأنت عليك أن تقدمي لها الخير وأن تعظيها وأن تذكريها وأن تجلبي لها بعض الفتاوى أو أشرطة العلماء في مسألة الصلاة، وأن تزوديها ببعض الكتيبات، وأن تدعي وأن يعني تكثري من الدعاء لها في أوقات الاستجابة. هذا هو الذي يجب عليك. وأما أن تحرصي عليها الحرص الذي يخرجك عن دائرة ما يجوز لك كبشر، فإن هذا لا ينبغي، فإنك لا تملكين إلا هداية الدلالة والإرشاد فقط، وأما هداية القلوب فإنها إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الكفار هم صناديد الكفرة وهم أكابر مجرميها، لأن الإنسان إما أن يشغله عن الصلاة ملكه وسلطانه فيحشر مع فرعون، وإما أن يشغله عن الصلاة منصبه ووزاراته فيحشر مع هامان، وإما أن يشغله عن الصلاة ماله أو حسبه ونسبه فيحشر مع أبي ابن خلف وقارون، فنسأل الله السلامة والعافية. فإذا ترك الصلاة وتضييعها منكر عظيم لا بد من زجر أختك عنه، ولا بد من السعي الحثيث في أي سبب يزجرها عن ذلك. نسأل الله أن يهدي قلبها وأن يصلح حالها وأن يردها إليه ردا جميلا، والله أعلم.